الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما بعد، قد جرى الحديث في المجلس السابق عن تقسيمات اللفظ المفرد الكلي. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن اللفظ المفرد ينقسم لاعتبارات، فإما أن يتعدد اللفظ والمعنى وإما أن يتحد اللفظ والمعنى، يكون المعنى لفظ واحدا والمعنى واحدا، وإما أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى أو العكس، فهي أربعة أقسام. فذكر اتحاد اللفظ والمعنى، وهذا يدخل فيه المشكك والمتواطن، اتحاد اللفظ والمعنى. لكن المتواطن المعنى متساوٍ في أفراد هذا الكلي، أما المشكك فالمعنى متفاوت في الأفراد. وأما متعدد اللفظ أو متحد المعنى فهو، إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى فهو مترادف، وعكسه إذا تعدد المعنى واتحد اللفظ فهو المشترك. نعم، المشترك. وإذا أطلق المشترك فالمقصود به المشترك اللفظي، وأما المشترك المعنوي فهو المشكك. وكذلك أيضا الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز هما لفظ واحد ولكن معانيهما متعددة، ومتعدد اللفظ والمعنى هو المتباين. ثم قال وكلها، يعني كل ما مر معنا من هذه التقسيمات، قال وكلها مشتق وغيره، يعني هذه الألفاظ إما أن تكون مشتقة أو تكون غير مشتقة. المشتق هو ما دل على ذي صفة معينة، يعني الدال على ذات تحمل صفة، ويقابل المشتق الجامد الذي لا يدل على صفة. فعندنا مثلا الضارب، هذا ينبئ عن صفة أو لا ينبئ؟ ينبئ عن صفة الضارب. إذن هذا الاسم اشتق من هذه الصفة، بينما الجامد لم يشتق من صفة، يعني مثلا الإنسان، الحجر، الاسم مخ لم يشتق من صفة. ولذلك الخلاف في مسألة القياس اللغوي هل يجري على المشتق والجامد أم على أحدهما؟ على المشتق. لا، يعني القياس شرطه وجود العلة. وجود العلة. النائب عن العلة في مسألة القياس اللغوي ما هو؟ الصفة. أما الجامد فليس فيه صفة، فلذلك هذا خارج محل النزاع وسيأتينا بعد ذلك. طيب، قال مشتق وجامد، قال صفة وغيرها. أيضا هذه الألفاظ تنقسم إلى صفة وغيرها. الصفة هي الدالة على معنى قائم بالذات، يعني عندنا ذات وهناك صفة قائمة بهذه الذات، وربما يعني تأتي وتزول، ربما تقوم بالاسم، بنفس الاسم هذه الصفة ربما تقوم بالجسم، لأن مثلاً الحياة، العلم هذه لا تقوم بنفسها، الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها. فالعلم والحياة تقوم بالعالم والحي وغير ذلك. طيب، قال ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا. قبل قليل قلنا أن المتواطئ هو اتحد لفظه ومعناه، اتحد لفظه ومعناه، ولكن المعنى والمعنى هنا متساو في الأفراد. المشترك في تبادل المشترك، حتى في المشترك اتحد اللفظ واختلف المعنى. إذا المتواطئ متحد، واحد اللفظ والمعنى، والمشترك واحد اللفظ ومتعدد المعنى. هنا يقول أنه اللفظ الواحد قد يكون متواطئا ومشتركا. هل هي من جهة واحدة؟ لا، من جهتين، يعني باعتبار جهتين، يكون متواطئ من جهة ومشترك من جهة. كيف؟ يعني إذا نظر إليه باعتبار نسبة الأفراد إلى هذا اللفظ فيكون متواطئا. يمثل له في الشرح بالخمر، عندما يوصف به العنب والثمر وغيره من الفواكه، فوصف الخمرية، وصف الخمرية في هذه الأشياء هي متواطئة، يعني هذا خمر وهذا خمر إذا اشتركا وتساويا في معنى هذا اللفظ في الخمرية. إذا اللفظ هنا متواطئ بالنسبة لهذه الأفراد الراجعة إليه، هو متواطئ. طيب كيف يكون مشترك؟ إذا نظرنا إلى هذه الأفراد، فعين خمر العنب مباينة لعين خمر التمر وغير من الفواكه. إذا نظر إلى اللفظ الكلي فمعانيه بالنسبة لي متواطئة، أما إذا نظر إلى هذه الأفراد فهي مشتركة، العلاقة بينها اشتراكية. هل نسبة النوع للجنس؟ هل هذه نسبة النوع للجنس؟ نسبة النوع للجنس؟ يعني كان من نسبة الخمر والعنب والتمر إلى جنس الخمر، فهل يكون متواطئ إذا كانت هو إذا كان النظر للجنس ثم النزول لهذه الأنواع، فهنا تكون هذه الأنواع متواطئة. فمعنى اللفظ الكلي أو معنى الجنس هو متساو في هذه الأفراد، لكن هذه الأفراد إذا نظرنا إليها وجدناها متباينة، لكن ربما تكون غير متباينة، ربما تكون هذه الأفراد غير متباينة. مثلا الإنسان، يعني هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، فيكون غير متباين. إذا قد يجتمع، ويقول قد يجتمع التواطؤ والاشتراك في اللفظ الواحد، واللفظان متباينين، يعني يكون اللفظان متباينين مترادفين أيضا كذلك من جهتين. هذا يمكن نمثل له بأسماء الرب سبحانه وتعالى، هي من جهة مترادفة، ومن جهة الترادف فيها الدلالة على الذات. إذن دلالتها على الذات دلالة ترادف، هي كلها مترادفة، يعني متفقة في معناها، متفقة في معناها في الدلالة على ذات الرب. إذن كلها تثبت ذاتا واحدة ومتباينة من جهة من جهة الصفات، جهة المعاني والصفات. إذن هل معنى العليم هو معنى الحكيم؟ لا، فبين العلم والحكمة، بين العلم والسميع، بين العلم والقدرة تباين. لكن من جهة الذات إذن هي مترادفة في الذات متباينة في الصفات، متباينة في الصفات. يعني ممكن نقول في السيف، في أسماءه، أسماء السيف، الصمصام مثلا، والمهند. المهند يعبر عن معنى يغاير معنى مثلا الصمصام أو البتار، بتار من البتر، المهند مثلا من الهند. فهي مختلفة، هذه الأسماء مختلفة في صفاتها، يعني متباينة في صفاتها، لكنها في ذاتها متحدة، تدل على شيء واحد. يعني مثل ما يقال مثلا الكرم والخمر، الكرم والخمر، العرب تطلق على الخمر الكرم وغيرها من الأسماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطلاق الكرم على الخمر، قال لا تسموا الخمر الكرم فإن المؤمن الكرم، لأنه نفس الاسم هذا مع أنه يعبر عن ذات يحمل معنى معنى حسنا فيحسن هذه الذات، فيحسن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطلاقه على الخمر. الكرم إيه؟ هو يسمون شجر العنب الكرم، إنه طبعاً أكثر ما يؤخذ الخمر من شجرة العنب، إنه إذا شربها يعني الإنسان يقول في العرب إذا شربها صار كريماً وبدأ يعطي وينفق أمواله. طيب، قال والمشترك واقع لغة، يعني في اللغة جوازاً، هل هو ضرورة أو وجوبا وقوع، هل هو وقوعه على جهة الوجوب واللزوم والاضطرار أو على جهة الجواز؟ اختلفوا في ذلك. أولا اختلفوا في وقوع المشترك في اللغة، هل هو واقع أو ليس بواقع. والمشهور أن المشترك واقع في اللغة، هناك لفظ يحمل معاني متعددة متباينة متغايرة، وكذلك أيضا هو في الشرع موجود، والقرآن والنص الشرعي نزل بلغة العرب، فما دام المشترك موجود في اللغة فالأصل أنه يوجد في الشرع. بعضهم قال أنه يوجد وجوبا لا جوازا. لماذا؟ قال لأنه المعاني أكثر من الألفاظ، الألفاظ العربية أقل من أنها تحصي المعاني، فالمعاني كثيرة جدا. فلذلك نضطر أنه نطلق على معاني كثيرة لفظ واحد، ويقول موجود اضطرارا ووجوبا ولزوما لقلة الألفاظ بالنسبة للمعاني. والمشترك يوجد في الأسماء وفي الأفعال في الحروف، أريد التمثيل، مشترك يوجد في الأسماء في الأسماء القرب والعين، القرب والعين هذه أسماء والمشترك واقع فيها. طيب في الأفعال عسعس، والليل إذا عسعس بمعنى أقبل وأدبر. في الحروف عين يشرب بها عباد الله، مثل البالغ عين هذه الاسم بها منها منها يعني الحروف، حروف المعاني لها كثير منها، لها معاني متعددة، وبعض هذه المعاني تكون أصلية وبعضها مجازية وبعضها كلها أصلي. يعني وقع الخلاف يعني في أيها الحقيقة. يعني مثلا من معانيها التبعير، ومن معانيها البيان، ومن معانيها الابتداء. هذه أشهر المعاني الثلاثة، الابتداء والبيان والتبعير. اختلف هل الحقيقة واحد منها والباقي مجازي يعني وضع بعد ذلك، أو كل هذه المعاني حقيقة. فقيل إن كلها حقيقة، طبعا يترتب على هذا اذا قلنا ان كل حقيقه لا نعتمد معنى منها الا بدليل. اما اذا قلنا واحد حقيقه والباقي مجاز فنعتمد هذا في الاصل انه يؤخذ السياق الحقيقه ها السياق يتميز. فربما السياق ايضا يكون فيه نوع تردد. يعني مثلا امسحوا بوجوهكم وايديكم من، وهذا هو المصدر ايش اسمه الخلاف الفقهي بناء على المعنى، معنى هذا الحرف، معنى اللغوي لهذا الحرف. من هنا هل هي ابتدائية أو تبعيضية؟ الحنابلة على أنها تبعيضية، لذلك لا بد أن يقع الوضاء في اليد. من يعني صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، يعني من هذا الصعيد. إذا لا بد أن يعلم الجمهور على أنها ابتدائية، يعني ابتدئوا المسح بالوجه. وغيره مثلا امسحوا برؤوسكم، هل هي تبعيضية او للإلصاق؟ في الشافعية على انها تبعيضية، فلذلك يجزئ مسح بعض الرأس. الحنابلة على انها للإلصاق فلا بد من تعميم. وغيره يعني في ايضا اسماء الافعال ايضا تقع فيها، يقع شو اسمه فيها الاشتراك. ها وفي القرآن مثلا ولا يضار كاتب ولا شهيد. المضار هنا هو الذي وقع منه الفعل أو وقع عليه الفعل. ولا يضار كاتب ولا لا تضار والدة بولدها، لا تضار هنا وقع خلاف هل المضارة تقع منه أو عليه. قال تباين أو تواصل، تباين بحيث لا يصدق أحدهما على الآخر، والمشترك واقع اللغة جوازا. تباين يعني بينهما انفصال، قد يكون هذا الانفصال تاما بحيث العلاقة بينهما علاقة تضاد، يعني لا يمكن لا يمكن يجتمع الحيض والطهر، لا يمكن يجتمع. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل يصدر قول ثالث بالجمع بين القولين؟ لا يمكن هنا. اي نعم، هذا العلاقة بينهما تباين وتضاد ايضا، يعني اخص من التباين تضاد. وقد يقع بينهما تخالف، بينهما بين المعاني المشترك تخالف، بحيث انه يمكن ان يحمل اللفظ على معنيين المتباينين المتخالفين، مثل والليل اذا عسعس. فيصح يعني هنا انه نحدث قول ثالث ونقول ان الله عز وجل اقسم بالليل في اقباله وفي ادباره. ولا يضار كاتب ولا شهيد، نقول المضار لا تقع منه ولا تقع عليه، والوالدات لا تضر والده لا تقع الضار منها. هذا هو الصحيح الذي اختاره الشافعي رحمه الله، انه المشترك اذا امكن حمله على معانيه فلا مانع من الحمل. طيب قال او تواصل بكونه جزء الاخر، يعني اللفظ هنا يحمل معنيين، احد المعنيين جزء الاخر، لكن بينهما تباين. مثل يعني مثل الشرط في الممكن العام والممكن، يعني الامكان الخاص والامكان العام، فبينهما تباين. الامكان هنا لفظ الامكان يطلق على الخاص وعلى العام، فهذا بينهما اتصال. قال او لازمه، يعني هذا اللفظ يطلق على الشيء على الملزوم وعلى اللازم، يطلق على الملزوم وعلى اللازم. مثلا الشمس نطلقها على نفس الكوكب ونطلقها على نفس الشعاع أو الضوء الذي نحس به، فهذا مشترك. إيه نوع يعني نوع الاشتراك. طيب قال وكذا مترادف وقوع، يعني المترادف أيضا واقع في اللغة. وقع خلاف في وجود المترادف، وإن كان علماء اللغة كثير منهم على أن المترادف موجود في اللغة، وكذلك أيضا علماء الشريعة على أن المترادف موجود في اللغة. والقول الثاني هو قول ابن تيمية على أن المترادف في اللغة قليل، قال المترادف في اللغة قليل، وأما في الشرع قال يندر وقوعه أو ينتفي وقوعه، قال في الشرع. قال والإنصاف أنها متفقة في الذات مختلفة في الصفات، ويمكن قال يمكن أن نسميها بالمتكافئة، المصطلح مغاير المترادف، يعني هو بديل. الآن نقض هذا المصطلح وجاء بمصطلح بديل، نقض مصطلح المترادف وجاء بمصطلح المتكافئ، يعني هذا يكافئ كأنه يقوم مقام، لكن هل هو عينه عين معنى عين المعنى الأول هو عين المعنى الثاني؟ لا. هذا طبعا أكثر ما يرد في مسألة الأسماء، أسماء الرب سبحانه وتعالى، وموقف المعتزلة. المعتزلة يرون أنها مترادف هذا الاسم، ولذلك يقول عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، فيجعلون هذه الأسماء مترادفة، لأنهم يبطلون الصفات، يبطلون الصفات تماما. فالعليم والسميع والقدير والغفور كلها هذه ألفاظ يعني متباينة في اللفظ، يعني اللي هو مشترك اللفظ، يعني بينها اشتراك، يقولون بينها بينها ترادف، اللي هو المعنى واحد واللفظ العكس، وش اسمه، والمعنى واحد واللفظ هو الذي وقع فيه التغاير. لكن شيخنا يثبتون العلم، ها؟ يثبتون العلم، يثبتون صفة العلم. يعني كيف يكون الله جاهل؟ لا، هو بعض مثلا مثل ما يقول القاسم، لا عالم ولا جاهل، لا فوق ولا تحت، يعني ينفي الصفة وينفي ضدها. ولذلك هذا يعني ما اعترض عليه ابن تيمية، قال لو قيل الصفة المعدوم أدق من هذا الوصف لما استطاع، لا فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه وغير ذلك، فينفي الصفة وينفي أيضا عنه ما يضاد هذه الصفة. وكما قلنا في المشترك أنه يقع في الأسماء والأفعال والحروف، فكذلك هذا مترادف يقع في الأسماء والأفعال والحروف. في الأسماء كثير، يعني هذه الأسماء السيف وأسماء الذئب وغيره، الأسد. في الحروف تعالى هيت أقبل، في الأفعال عفوا، وفي الحروف أيضا هناك ترادف بين الحروف. عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فمر السحابة فقال ما هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. هذا في دليل على إثبات الترادف، لكن الأصل التباين ولا الترادف إذا وقع الأصل التباين، وأن كل لفظة تحمل معنى. ولذلك جاءت قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. إذا ترددنا بين أن نؤسس معنى جديدا لللفظ الثاني أو نجعله مؤكدا لللفظ الأول، فهنا رجح التأسيس على التأكيد. فعليكم بالسكينة والوقار، إذا سمعتم الإقامة فتشنوا عليكم السكينة والوقار. الأصل هنا أن يكون المعنى الثاني مختلف عن المعنى الأول. طيب، قال ولا ترادفا الحروف يا شيخ، ها؟ الحروف، يعني مثلا إلى وحتى، كلاهما تفيد الغاية، تعبر بهذا أو تعبر بهذا. طيب، قال ولا ترادف. الآن لما أثبت الترادف استثنى أشياء، قد يقع الوهم في أنها مترادفة وليس كذلك. ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود. هل الحد مرادف للمحدود؟ يعني الآن أصول الفقه، قلنا أصول الفقه تعريفه حده معرفة الدلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هل الحد اللي هو هذا معرفة مرادف للمحدود اللي هو أصول الفقه؟ لا، ما يقول ليس مرادفا، لا، إلا إذا كان الحد لفظيا. من عرف الهزابر بالأسد، الأسد بالنسبة للهزابر مرادف. إذن التعريف الحقيقي والرسمي هذا لا يقع فيه الترادف، أما التعريف اللفظي لا يقع. ولذلك قال ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود. إذن العلاقة بين الحد والمحدود مترادفة أو متباينة؟ متباينة. قال ولا نحوي شذر مذر، هل مذر مرادفة لشذر؟ مذر أو مثلا حيص بيس يقول أنه ليس مترادف. لو كان مترادف لأغنت الثاني، يعني أمكن التعبير بالثاني عن الأول، لكن هل يصح التعبير بمذر مثلا؟ إذا الثاني ليس مرادفا بالأول، ليس مرادفا. وفائدة الترادف أنك يمكن أن تعبر بالثاني عن الأول، وهنا تعذر التعبير بالثاني عن الأول. قال ولا تأكيد، ولا تأكيد، يعني أيضا الترادف لا يقع على المؤكد. يعني لما نقول مثلا جاء القوم، جاء القوم كلهم، هذه بالنسبة للقوم تأكيد، لكن هل هي مرادفة للقوم؟ لماذا؟ نعم، لأنها أي لا يمكن التعبير بها عن القوم، ما تقول جاء كلهم. هو يحتمل هنا التأكيد ويحتمل التأسيس، فإذا أمكن التأسيس، أمكن التأسيس هنا، فهنا نحمله على التأسيس. مثلاً بكر وابتكر، قالوا بكر يعني في القدوم، وابتكر استوعب الخطبة أو جاء في أولها من البكرة، من بكرة قالوا طلع النخل، مثل غسل واغتسل، غسل نفسه وتسبب في غسل امرأته، في رواية غسل رأسه واغتسل، يعني غسل بقية جسده. أثناء القاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد، لكن فإذا تعذر التأسيس انتقل إلى التأكيد. قال وأفاد التابع، وأفاد التابع التقوية، يعني تقوية المعنى. المرادف تابع ليه الأول، قال وأفاد التابع التقوية وهو على زينة متبوعه، هذا بدل الاستقراء على زينة المتبوع، مثل ما يقولون جاء القوم كلهم أجمعون أبتعون أكتعون أبصعون. قال والتأكيد يقوي أيضا كذلك، يعني يقوي المعنى وينفي احتمال المجاز، لما يؤتى بلفظ ثم يؤكد هذا اللفظ مرة ثانية فيفيد هنا نفي احتمال المجاز. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، فتكليما هنا مؤكدة للكلام وفيها فائدة نفي احتمال المجاز. قال ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب، في التركيب. هذه فائدة المجاز، أنه يغني الثاني عن الأول. قال في التركيب، شو قبل التركيب؟ الإفراد، الإفراد مقطوع به، الإفراد مقطوع به، إنه هذا اللفظ يغني عن اللفظ الثاني. يعني مثلا بدل تقول معي سيف تقول معي مثلا صارم، تقول عندي أسد تقول عندي هزبر، هذا مفروغ منه. لكن الألفاظ المركبة المترادفة هل يغني اللفظ الثاني المركب عن اللفظ الأول أو لا؟ هذا وقع فيه خلاف، هنا أكدوا بأنه يصح، قال ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب. استثناء يعني يجوز أن تعبر بهذا اللفظ عن هذا اللفظ. استثناء من هذا ها؟ يعني ها؟ هي هذا مركب إذا مثلا أصول الشريعة ما. تغير أحد مفردات التركيب ولا التركيب كله؟ لا كله هنا. بينهن يعني بينهما ممكن إنه هذه تغني عن هذه. فلذلك تعبر بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ. هو المترادف هنا يقول هنا لا إشكال إنه إذا كان في الإفراد إنك تعبر بهذا اللفظ عن هذا اللفظ. لكن في التركيب في اللفظ المركب أي جملة عن جملة هنا هل يصح هنا أن تعبر بهذه الجملة عن هذه الجملة؟ يصح هنا. لكن نستثني أمرا واحدا في هذا وهو هذا أصلا ما صار مترادف. نعم ما تعبدنا الله بلفظه وهنا هل يصح هنا أن نعبر بالمترادف؟ هذا شيخ لا تعبد أن نفتح بالإفراد. هذا نستثني أنه المترادف لا يقوم مقام غيره في التفرد التركيب إذا تعبنا الله عز وجل بنفس اللفظ. يعني مثل ألفاظ الأذان ألفاظ الصلاة وهذا الذي وقع خلاف فيه بين الجمهور والحنفية في التكبير. الجمهور هنا يقولون أن الصلاة الدخول في الصلاة لا يثبت إلا بقولنا الله أكبر. بينما الحنفية يقولون الله أكبر ما في معناها فلو قال الله أعظم الله أجل هنا دخل في الصلاة أحرم في الصلاة. شيخنا كان التابع صحيح إيه تابع هنا يعني المرادف لما قبله أو اللي مثل شذر ماذا هنا كقوية يعني يقوي المعنى عموما المترادف يعني إذا جمع بلفظ ثم بمرادفه فيه تقوية المعنى. إذن هنا نقول نستثني من هنا من هذا ما تعبنا الله عز وجل أو أسماء الله عز وجل صفاته يقول أنها توقيفية. فلو مثلا فرضنا وجود اسم لم ينسبه الله عز وجل لنفسه مرادف لاسم نسبه الله عز وجل لنفسه فهل نعبر بالمترادف هنا؟ لا، لأن الأسماء توقيفية. كذلك أيضا متحاشى من الألفاظ المرادفة التي قد تشتهر لمعاني سيئة أو معاني مغايرة جدا. يعني أضرب لك مثال من الواقع مثلا قال الترويج لفظ الترويج يعني اشتهرت وشاعت بين الناس بمعنى خاص ترويج مثلا للمخدرات مثلا كذا. أيضا يتحاشى الإنسان ويعبر بلفظ مرادف إذا كان اشتهر وشاع استعماله لمعنى معين. طيب قال فائدة العلم اسم يعين مسماه مطلقا. اسم هنا يخرج الفعل والحرف يعين مسماه يخرج النكرة. النكرة غير معينة معينة للمسمى. أما المعرفة فهي تعين المسمى. قال مطلقة إنه المعرفة هذا نعم المطلق هنا أخرج الاسم الذي يعين مسمى بقرينة مثل اسم الإشارة مثلا أو الضمائر اسمها الضمائر هي تعين لكن بقرينة أو الذي مثلا الذي هنا مثلا قد تعين يعني تنقل الاسم من النكرة إلى المعرفة لكنها بقرينة. أما العلم فهو يعين من دون قرائن العلم. طيب قال فإن كان التعيين خارجيا التعيين في الخارج المشاهد في العيان وليس في الأذهان. فإن كان خارجيا فعالم شخص، أما يعني تنسب الشخص مثلا يعني تسمي فلانا زيدا وصالحا وخالدا، هذه أعلام عالم شخص، يعني عالم شاخص في الخارج. قال وإلا يعني وإن لم يكن خارجيا يعني في الخارج ها، قال فجنس يعني علم، علم جنس، علم جنس متعلق بالماهية، بالماهية لكنه في صورة في الذهن، يعني محددة صورة في الذهن. وهذا هو الفرق بينه وبين اسم الجنس. قال والموضوع للماهية من حيث هي، يعني من دون أنه تتشكل صورة في الذهن، فهذا اسم جنس. يعني عندنا الآن علم شخص وعلم جنس واسم جنس. علم الشخص واضح، الإشكال في التفريق بين علم الجنس واسم الجنس، كلاهما في الأذهان ليس في الخارج، لكن علم الجنس في الذهن مع وجود الصورة، يعني الصورة حاصلة، واسم الجنس الصورة ليست حاصلة. وهي التفريق دقيق بينهما، حتى قال المرجاوي يقول الفرق بينهما من أغمض مسائل النحو. أظن القرافي نقل عن خسروي قال لا يوجد أحد في الديار المصرية يعرف الفرق بينهما غيري. يعني هذه فائدة كما قال، يعني اسم الجنس ما له حضور ذهني، ما في حضور ذهني، بينما علم الشخص علم الجنس في حضور ذهني. طيب قال فصل الحقيقة. يعني ممكن بالنسبة لعالم الجنس مثل زايد على مجموعة، لا زايد هنا عالم شخص على فلان، لا مطلق على فين، لا بس ما يحمل صورة ذهنية من غير واقع زايد. لما تقول مثلا ضارب قاتل مثلا، هذا اللي يحمل ماهية هنا، يعني ما يحمل ماهية في الذهن منفكة عن الخارج. أما لفظة زيد مثلا أيه لا لا لا تنفك عن الواقع هذه اللفظة. طيب البصر الحقيقة، أما نتكلم عن الحقيقة والمجاز، الحقيقة ذكر سيذكر أقسام أنواع الحقيقة. قال الحقيقة لغوية وعرفية وشرعية، هذه أنواع الحقائق. ما هي اللغوية؟ الحقيقة اللغوية قال وهي قول مستعمل في وضع أول كأسد، يعني في الوقت اللفظ المستعمل في ما وضع له أولا، اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. يعني عندنا الآن لفظة وضعت لأكثر من معنى، أحد هذه المعاني هو الأول منها، أحد هذه المعاني هو الأول منها. إطلاق اللفظ على المعنى الأول هو الحقيقة اللغوية، هو الحقيقة اللغوية. مثل ما قلنا مثلا في الحرف من، هنا لها عدة معاني، فإذا حددنا مثلا أن أول هذه الإطلاقات، أول هذه المعاني هنا البيانية، من البيانية، فنقول إطلاق من على البيان هذا هو حقيقة لغوية، هو الأصل. قال كأسد، أسد على ماذا؟ على الحيوان المفترس. يعني أول ما أطلق لفظ أسد كان على الحيوان المفترس. قال وعرفية، يعني عندنا حقيقة عرفية. قال ما خص عرفا ببعض مسمياته، ما خص عرفا ببعض مسمياته. الضمير وين يرجع لنا؟ بعض مسمياته. حقيقة. مسمياته قوي اللي هو القول. عندنا قول الآن مستعمل في معنى في قول مستعمل في معنى. الحقيقة العرفية أن يستعمل هذا القول في بعض مسمياته، يعني هذا القول يشمل عدة أجزاء. الحقيقة العرفية أن نطلق القول على بعض الأجزاء، نطلق القول على بعض الأجزاء. قال ما خص عرفا ببعض مسميات، يعني ببعض مسميات القول. يعني عندنا اسم وعندنا مسمى، اسم ومسمى. الاسم اللي هو القول، والمسمى المعنى. هذا المعنى يتكون من أجزاء، يتكون من أجزاء. فالحقيقة أن نطلق الاسم على كامل، الحقيقة اللغوية أن نطلق الاسم على كامل المسمى، كامل المسمى أو كامل الأجزاء. والحقيقة العرفية أن نطلق الاسم على بعض الأجزاء. العكس. هو حصر الحقيقة العرفية بإطلاق الكل على البعض، يعني إطلاق الاسم على بعض المسميات أو بعض الأجزاء. والصحيح أنه أيضا العكس يثبت، الحقيقة العرفية قد نطلق شو اسمه، قد تكون الحقيقة اللغوية لجزء لشيء لا لشيء، فتأتي الحقيقة العرفية فتعامل. يعني مثلا إطلاق الرقبة على الإنسان، إطلاق الرقبة على الإنسان الوضع اللغوي أين؟ يعني ما هو ما بين الرأس والجسد، هذا في الحقيقة اللغوية. والحقيقة العرفية، إذا الحقيقة العرفية وسعت أو ضيقت؟ وسعت. حقيقة عرفية هذه الحين. ها؟ إلا وحدة مطر. إيه حقيقة عرفية. إذا وصل للشخص يعني إلا مطر العروة. لا، عدم متبادر هذا يخضع للشهرة. متبادر. لكن أساس إطلاق الرقبة على الإنسان حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية؟ حقيقة عرفية. مجاز. هو مجاز. الحقيقة العرفية. الحقيقة هي مجاز لأنها معنى ثاني مغاير بالمعنى الأول. نعم، المعنى الأصلي. وكذلك الحقيقة الشرعية هي مجاز بالنسبة للحقيقة اللغوية، لأنها معنى جديد، معنى ثاني. نعم. ليش مصنف فصل الحقيقة؟ فصل الحقيقة الآن سيأتي. يعني باعتبار أهل العرف هي حقيقتهم أو مجازهم، هي حقيقتهم باعتبار أهل العرف. إذا الحقيقة العرفية ما خص عرفا ببعض مسمياته أو عام المسميات، يعني يدخل فيه التخصيص والتعميم، وأيضا معنى ثالث وهو النقل، يعني من معنى إلى معنى آخر. يعني مثل ما قيل في الغائط، الغائط في الوضع اللغوي الأول كان المنخفض، ثم بعد ذلك صار حقيقة عرفية للعذرة، عذرة الإنسان. طبعا إذا قلنا الحقيقة العرفية مو معنى هذا أنه حادثة، حقيقة عرفية حادثة، العرف الحادث، لا، قد يكون عند العرب، قد يكون لما تعرف عليه العرب بعد ذلك. الدابة في الوضع اللغوي الحقيقة العرفية، يعني طيب عطونا الحقيقة اللغوية الحقيقة العرفية للدابة. كل ما يدب على الأرض. والحقيقة العرفية ذوات الأربع. إذن هنا تخصيص لبعض المسميات، هذا مثال لما ذكره. يعني الحقيقة العرفية خصصت الاسم ببعض مسميات، فأخرجت كل ما يدب على الأرض وخصصته لذوات الأربع. طيب قال عامة أو خاصة، عامة أو خاصة، يعني الحقيقة العرفية قد تكون عامة، يعني الناس كلهم يستعملونها، هذه يسمى حقيقة عرفية عامة، العرف العام هذا. قال كدابة للفرس، أو نقول لذوات الأربع، قد يكون مشهور يعني عند العرب مثلا، إذا قيل الدابة يعنون به الفرس، وقد يكون يعني لكل لذوات الأربع، هذه عامة يعني الناس شائع عندها، لكنها في الحقيقة اللغوية كما قلت لكل ما يدب، الدابة لكل ما يدب على الأرض. في الشرع عبر بالحقيقة اللغوية ولا شرعي ولا اللغوية؟ لغوي. ايه والله خلق كل دابة فمنهم ما يمشي على بطنه، ها، ومنهم ما يمشي على أرض، ومشي على جنبه، إذن هنا عبر لغوية. ايه بالحقيقة اللغوية. طيب قال أو خاصة، يعني حقيقة عرفية خاصة بفئة معينة، قد تكون بفئة العلماء أو مثلا التجار أو الصناع، وقد تكون بفئة أخص يعني طائفة من العلماء وليس كل العلماء. قال كمبتدا، يعني إطلاق لفظ المبتدا، ها أي نعم، على ما وقع أو المخبر عنه، المبتدا هو المخبر عنه، هذه عرفية خاصة، أو مثلا أهل بلدة، أهل زمان، هذه كلها أعراف خاصة، يعني قد تخصص بفن من الفنون، بزمان، بمكان، هذه العرفية. طيب هذه الحقيقة العرفية. قال وشرعية، عندنا الآن الثالث الحقيقة الشرعية. قال واقعة منقولة، شرعية واقعة منقولة، ما استعمله الشرع. المنقولة هنا كما قلنا في المجال في الحقيقة العرفية إنه قد يكون تعميم وتخصيص ونقل، نقل من معنى إلى معنى. الشرعية هنا أيضا ممكن نقول إنها أيضا قد يكون تعميم تخصيص ونقل، ها؟ لا أظهر، ممكن تقول أكثر، لكنه قد هنا يأتي الشرع فيعمم. مثاله الإمام، ممكن الآن يمثل به الإمام هنا في اللغة التصديق، في الشرع عمم، أدخل نفس الإمام موجود، ما نقله، وإنما هنا قصده وأدخل معه خيرا، إذن هذا تعميم. لا هنا لا نقول عنه، طبعا هنا النقل لما نقول النقل هل هو نقل جزئي أو نقل كلي؟ إذا نقل كلي، إذا قلنا نقل كلي فصلنا لغة الشرع عن لغة العرب، فصلناها، إذا قلنا نقل كلي فصلناها، ولكن النقل هنا نقل جزئي، نقل جزئي، ولذلك الشارع هنا لا يعبر، لا ينقل إلا إذا كان فيه نوع اتصال بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، ولو لم يكن هناك اتصال كان ما خاطب العرب بلغته، إذن النقل هنا نقل خاص وليس نقلا عاما مطلقا. قال كصلاة هذه الأقوال والأفعال، إطلاق الصلاة على الأقوال والأفعال هذه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، وعلى الدعاء حقيقة لغوية. قال وإيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، فدخل كل الطاعات، وهما يعني هذين الاسمين أو المصطلحين وهما لغة الدعاء والتصديق بما ضع، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمؤمن مصدق، وأن التعبير جاء بالحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية، وهذا دل عليه السياق، ولا يمكن أصلا حمله على الحقيقة الشرعية. وما أنت بمؤمن لنا، ولذا قال لنا الشرعية. شيخ قد استخدم الكلمة أحيانا في الحقيقة كذا أو الحقيقة اللغوية الشرعية. الأصل هو هذا السؤال هنا، إذا تعارضت الحقائق فأيها يقدر؟ حسب اللسان، حسب اللسان، ها؟ حسب اللسان أو حسب اللسان. نقول إذا كان المتكلم من أهل اللغة فتقدم كان لغوية، نعم، أو الشرع فتقدم الحقيقة الشرعية، أو من أهل العرف فتقدم الحقيقة العرفية. طيب إذا وقع الشك مثلا، أو انتفت مثلا الحقيقة الشرعية الخطاب وتردد بين اللغوية والعرفية، هو المتحدث الشارع وجاء ما يمنع من حمله على الحقيقة الشرعية اللغوية. لا هو انتفى، يعني انتفى المرجح هنا، مرجح الخاص اللي هو الحقيقة اللغوية. يكفي بس هل في حقيقة عرفية هي الإيمان؟ يعني نقول متردد اللفظ هنا. يعني اندثرت الحقيقة الأولى، الحقيقة اللغوية الوضع الأول، هو يأتينا الآن إذا تعارض الحقيقة والمجاز، تعارضت حقيقة مرجوحة مع مجاز راجح. طيب قال ويجوز الاستثناء فيه، في إيه؟ لأنه مسألة معروفة هذه ولا بعيدة الضمير. وأنا ما أدري يعني وش وجه إدراج هذه المسألة في هذا الباب، يعني مسألة عقدية وخاصة يعني ما لها علاقة يعني. ويجوز الاستثناء، هي مسألة الاستثناء، هل يصح أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أو لابد أن يقع الجزم هنا من دون المشيئة؟ الإمام أحمد والشافعي أجازوا هنا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، باعتبار أنها تأتي تبركا، وباعتبار المستقبل المجهول، باعتبار أن الإيمان جزء منه يتعلق بالقلب، والإنسان يعني لا يعرف، قد لا يعرف ما يقوم بقلبه، فلذلك أجازوا دخول المشيئة في الإيمان. والقول الثاني وقول أبي حنيفة يقول لا يجوز، لأن الاستثناء هنا يدل على التشكيك، كيف يشك هنا؟ لا يجوز، لا بد من القطع بالإيمان. ويمكن هنا أن نقول لا خلاف بين القولين، فكل قول يحمل على اعتبار. يعني نقول هنا ما أردت بالمشيئة، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، قل ما أردت، قال أردت التبرك مثلا أو فيما يستقبل، فنقول هنا صح. قال لا أنا ما أدري شكك، فنقول لا هنا لا تصح. قال وقد تصير الحقيقة مجازا، ها، وبالعكس نفس الحقيقة مجاز، وقد يكون أيضا المجاز حقيقة. فالصلاة على الدعاء في لسان الشارع، الصلاة على الدعاء في لسان الشارع حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. وعند أهل اللغة الصلاة على ذات الأقوال والأفعال حقيقة، مجاز. عند أهل اللغة على ذات الأقوال والأفعال مجاز، هم يسمونه مجاز. إذن علماء الشريعة نقول في لسان الشارع ما خالف المستعمل عنده يسميه مجازا، وفي اللغة ما خالف المستعمل عندهم يسمونه مجازا، وما وافق المستعمل عندهم يسمونه حقيقة. الشرع الصلاح حقيقة، لا على أي معنى؟ على ذات الأقوال والأفعال، نعم حقيقة، لكنها في اللغة مجاز، اللغة مجاز. وقد تصير الحقيقة مجازا، إذا نظرنا إلى الصلاة نعتبر حقيقة ولا مجاز؟ الصلاة على ذات الأقوال والأفعال، أصبح المجاز هي نسبي يعني نسبة دولة مجاز ونسبة دولة إيه لكن حتى المشتهر الآن في العرف كل مصلي مثلا ها على الشرط إيه هو المتبادل المتبادل للذهن والمستعمل لكن وقد يقع تردد مثلا حديث أبي هريرة في مسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل هل يصل الصلاة هنا تحتمل الدعاء وتحتمل ذات الأقوال والأفعال على أي ما يحمل ليش حمل على الدعاء خلصت القاعدة القاعدة ما هي المتكلم من هو الشارع والحقيقة الشرعية في الصلاة ذات الأقوال والأفعال ما يصل لا انشغل بالصلاة عشان ما تنشغل نفسك بهذا الطعام وتشاهدهم وهم يأكلون فتعبد لانشغل مثل ما ينشغل الإنسان عبادة في الهرج هجرة إليه يعني ها؟ عند البيهقي ها فليدعو هذه تعتبر على قول بصحتها لكن إذا لم تكن صحيحة فيبقى الاحتمال وارد والأصل تقديم الحقيقة الشرعية وهو معنى مقبول أن الإنسان أهم شيء أنه يجي ولكن إذا دخلوا في الطعام هو ينشغل بالعبادة ما يفتح الإطعام إذا حضر الطعام؟ إيه؟ فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل ها فليصل هنا لكن أصلا في الحضر الطعام ها؟ أنت حملت اللقاء هذا على غير ما سيق له لا صلاة لحضر الطعام هو أنا بيأكل بيأكل الآن فيقدم الطعام على الأكل هذا في حال التعارض لا صلاة بحضرة الطعام أما هنا لا تعارض هنا أخذ شيء من المجاز قال فصل هو المجاز قول مستعمل لوضع ثاني يعني هو الوضع الثاني يعني المعنى الثاني الذي جاء بعد المعنى الأول فإطلاق الله على المعنى الثاني يسمى مجاز لعلاقة وقال علاقة وعلاقة وبعض فرق بينهما في المعاني وفي الأجسام العلاقة يعني وجود العلاقة بين ماذا وماذا المحيط والمجاز المعنى لا لا لفظين لفظ واحد المعنى بين المعنيين الحقيقة والمجاز لفظهما واحد معاني ولذلك هي نوع من المشترك اللفظ لكن المعاني مختلفة الفرق بين الحقيقة والمجاز هو مشترك المشترك يحتمله في الرجلين لكن معناه تواطئ ولا شيء كذا. هذا مشترك اللفظ. قد يكون باللفظ والمعنى. نعم مشترك لفظ واحد ومعاني متعددة. الحقيقة والمجاز لفظ واحد. يا أحد من هذا. هذا تعتبر أن كلها أصل في المعنى نفسه. جيد. الفرق بينهما أنه في المشترك المعاني كلها أصول. أما الحقيقة والمجاز فالمعنى الحقيقي لا هو الأصل والثاني فرق أو جاء بعده تابع الفرق الثاني أنه يلزم العلاقة بين الحقيقة والمجاز أما في المشترك لا يلزم العلاقة بين المعاني يعني العين تطلق على الجاسوس وعلى الذهب وعلى الماء لا يلزم العلاقة بينها لا يلزم لكن في الحقيقة والمجاز لا بد من علاقتين وإن هذا شرط المجاز هو وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى ولذلك قال ها لعلاقة يعني نوع اتصال بين الوضعين يعني الوضع الأول والوضع الثاني وهذا هو شرط المجاز وجود العلاقة أي علاقة تقبل قالوا العلاقة الظاهرة أضرب لك مثال رجل شخص شبه رجلا بالأسد لوجود بخرة في فمه هل يصح؟ وجد العلاقة؟ وجد لكنها خفية يعني من اللي يشم الأسد فهي علاقة خفية. رجل شبه شخص شبه رجلا بالحمار لصدره مثلا يعني أطلق على قد يكون يعني في بعض المواضع الأحوال علي بن جهم لما جاء إلى بغداد دخل على متوكل وقال أنت كالكلبي في وفائك ودي وكالتيس روح الخطوني استنكر الجرس كيف تشبه بالكلب وكان يعني مشهور هو أعرابي وفي البادية أشهر ما في الكلب هو الوفاء لصاحبه وأشهر ما في التيس القرب فهو شبهه بهذه الصفات لأنه مشتهر عنده فقال متوكل دعوه وجعله محلا ينام فيه وطعاما يأكل منه وسلم تأثر بالبيئة قال قصيدة مشهورة عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. الشرط الثاني نقول الشرط الأول العلاقة الظاهرة بين المعنيين الشرط الثاني قيام المانع على حمل اللفظ على الحقيقة لابد أن يوجد مانع يعني ما كل ما وجدت الحقيقة العلاقة فيه أمكن حمله على المجاز بل لابد هنا من وجود المانع الذي يمنع وللأصل هنا أن نحمل اللفظ على حقيقته رأيت أسدا يخطب استخرج العلاقة والمانع إذن العلاقة هنا الشجاعة العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الشجاعة والمانع الخطأ الخطأ فيمتنع أن نحمل اللفظ على حقيقته إذن هما هذان شرطا حمل اللفظ على المجاز العلاقة الظاهرة وجود المانع إرادة الحقيقة الشيخ في احد ما يرى المجاز ولا لا؟ اي سياتينا في اخر الباب في اخر الباب ها؟ تقدر تفرق بين هذه الله دعنا نتكلم في حين عن هذه المساله الى ناخذها مجزأة قال ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين يعني هل يلزم ان تكون العلاقه علاقه ذهنيه يعني موجوده في الذهن بين الوضع الاول والوضع الثاني يعني بين الحقيقه والمجاز هنا يقول لا يشترط التلازم الذهني بين المعنى الحقيقي يعني يكتفى بأي علاقة شيء ثم تكون ظاهرة قد تكون علاقة محسوسة علاقة محسوسة بين أمرين فهنا لصح إطلاق هذا اللفظ على المجاز قال وصير لي إليه إلى من؟ المجاز لبلاغته يعني لماذا يعبر بالمجاز عن الحقيقة؟ لماذا ننتقل عنه؟ مع أن الحقيقة هي الأصل إما تكون البلاغة يعني المجاز أبلغ من الحقيقة واخفض لهما جناح الذل فهنا تظهر البلاغة أو تعذر حقيقة لا ما يتعذر واخفض لهما مثل نفسك مثلا إنسان ما له جناح حقيقة إيه هذا في الحمل الآن حكمنا عليه أنه مجاز بناء على التعذر لكن لماذا عبر الشارع بالمجاز لأن المجاز أبلغ من الحقيقة قال أو ثقلها يعني الحقيقة نفسها تكون ثقيلة أو بشاعتها أو رداءتها أو لامستم النساء عبر عن الجماع بالملامسة لكن في بعض المواضع لا الشارع يصرح مع بشاعة اللفظ لكن لأن المقام يحتمل هذا يعني لا يحتمل إلا هذا لنفي الشك يعني مثل في حديث ابن عباس لما جاء ماعز واعترف قال ابن عباس فقال له رسول الله أنكتها لا يكني لأنه المقام لابد أن يصرح به ويذكر الحقيقة ولا يعبر بمعنى بمعنى مجازي شيخنا العلاقة المعتبرة نقول لأن إذا كانت من قدامة قارنة تكون مشتهرة لأن الضخم في الأساتذة. هذا هو العلاقة. العلاقة هنا نقول لابد أن تكون مشتهرة. مشتهرة لا تكون خفية. هنا عاد بدأ يذكر أنواع المجاز أو أنواع التجوز. أنواع التجوز وهي كثيرة. يعني بعض وصلها إلى 30 وأزيد. نمر عليها مرورا سريعا إن شاء الله الدرس القادم نتوقف في هذا الموضوع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.